الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته. آمين آمين آمين. أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة شرح أسماء الله الحسنى، وكنا قد يسر الله عز وجل لنا في دروس ماضية شرح اسمه الشافي واسمه الغني واسمه الوهاب واسمه الرحمن واسمه الرحيم واسمه المالك والمليك والملك، ووقفنا في الدرس الماضي مع اسم الله العلي والأعلى والمتعال. وفي هذه الليلة المباركة لقاؤنا مع اسم الله الودود، من أسماء الله عز وجل الودود. فما معنى الودود؟ المعنى اللغوي للودود، الودود من الود والمودة، والود هو الحب. الحب، قال ابن سيده: الود هو الحب، ويكون في جميع مداخل الخير، ووددت الشيء إذا تمنيته، وددت أن أحج، يعني أتمنى أن أحج. وهذا في القرآن، قال الله عز وجل عن الكافرين: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. يود يعني بيتمنى، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. وقال ربنا حاكيا عن حال المجرم في الآخرة: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يود المجرم، المجرم الذي قضى الله عليه بالنار بسبب ذنوبه، وإلا وما ربك بظلام للعبيد. المجرم الغافل يود أن يقدم لله فدية لينجو بنفسه من النار. هو الآخرة فيها كفالة، فيها غرامة، فيها نار، نار للكافرين، ونعيم مقيم للصالحين، اللهم اجعلنا منهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يا رب أدخل أولادي النار وأخرجني، فيأبى الله عز وجل، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فيزيد في الفدية: خذ معهم زوجتي، خذ الصاحبة الزوجة، خذ أبي وأمي، فيأبى الله، فيقول: خذ العشيرة والفصيلة، العيلة وعيلة العيلة، فيأبى، فيقول: يا رب أحرق كل من في الأرض ونجني وحدي ومن في الأرض جميعا، ها، ثم ينجيه. الإجابة إيه؟ كلا إنها لظى، ما تحاولش، كلا إنها لظى. يبقى الود يعني الحب، وددت الشيء يعني تمنيته. قال القاضي المالكي ابن العربي: اتفق أهل اللغة على أن المودة هي المحبة، ومنه قول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة يعني محبة. ودي آية عجيبة من آيات ربنا، إن الواحد بمجرد ما يخطب فلانة أو يعقد على فلانة حتى يحبها. ممكن في الأول يكون مزرج، بمجرد ما يدخل بها ويعيش معاها العشرة المعايشة تثمر كثيرا جدا مودة ورحمة. وهذه آية. رجل من السودان تزوج امرأة من فرنسا، اللون مختلف، اللغة مختلفة، البيئة مختلفة، بمجرد ما تبقى امراته ويبقى زوجها كل طرف يعمل ايه؟ يحب الآخر. وجعل بينكم مودة ورحمة. قال ابن العربي: اتفق أهل اللغة على أن المودة هي المحبة، وجمع الأصفهاني بين تفسير العلماء للود فقال: الود محبة الشيء مع تمني كونه، يعني تحب الشيء وتتمنى إنه يحصل وتمتلكه ولا يفوتك أبدا. طيب، من أسماء ربنا الودود، ما دليل ذلك؟ مش احنا اتفقنا في أول درس إن أسماء ربنا توقيفية، ما ينفعش حد يسمي ربنا إلا بما سمى الله به نفسه، ما ينفعش نقول عن ربنا المهندس الأعظم. في واحد كتب كتاب وسمى ربنا المهندس الأعظم، مهندس ايه؟ هندسة. هو ربنا اسمه مهندس؟ ثم هذه كلمة يعني فيها نزول، ربنا أعظم من هذا، مهندس ايه؟ أو يسمى ربنا الجماعة الفلاسفة العلة الفاعلة، جاتك علة يا أخي. أسماء ربنا حسنى، ما يملك أحد أن يسمي الله إلا بما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا أزعم أن من أسماء الله الودود. هل هناك دليل على هذا؟ نعم، إن اسم الله الودود ورد في القرآن مرتين في آيتين. قال الله عز وجل في سورة هود: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. إن ربي رحيم ودود. والآية الثانية مشهورة جدا بقى في سورة البروج: إنه هو يبدو ويعيد وهو الغفور الودود. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. إذا اسم الله الودود ثابت بالقرآن. لكن ما معنى هذا الاسم في حق الله؟ يعني ربنا ودود؟ قال ابن عباس: الودود يعني الرحيم. الإمام البخاري قال: الودود يعني الحبيب. الودود يعني الحبيب. يبقى قولان: أحدهما فعول بمعنى فاعل كقولك غفور وغافر وشكور وشاكر، فيكون معنى الودود أنه هو الذي يحب عباده الصالحين، يودهم يحبهم. وودود بمعنى أن عباده يتودد ربنا إليهم بالفضل والإحسان والنعم حتى يحبوه. فهو ودود يعني هو محبوب. الصالحين، وهو ودود بمعنى أنه يتودد على خلقه بالنعم والأفضال، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والعجيب إن المعنيين وردا في آية واحدة، ودود بمعنى أنه بيحب ويحب، ودود يعني بيحب ويحب. قال الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ودود يتودد إليهم عشان يحبوه، ودود هو محبوبنا ولا محبوب، نحبه فوق الله. مش كده؟ ما تحبش حد أبدا حب زي حبك لربنا، فضلا أن يكون حبك لأي أحد فوق حبك لله. اللي بيحب حد زي حب ربنا أو فوق حبه لربنا ده رايح في 60 دهية. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وأمره إيه بقى هنا؟ هيمسحكم ويجيب غيركم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فاللهم اجعلنا من الذين يتوددون إليك وتتودد إليهم يا ودود. اللهم آمين. قال الإمام ابن القيم: وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه، والفضل للمنان، وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجزاهم بحب ثاني. هذا هو الإحسان محضا، لا معاوضة ولا لتوقع الشكران، لكن يحب شكورهم وشكورهم لا لاحتياج منه للشكران. يعني ربنا عز وجل حب لك مش معاوضة لأنك بتحبه، ده فضل منه عليك. وأهل العلم قالوا: ليس المراد أن تحب، لكن الأهم أن تحب. ما هو كل واحد بيزعم أنه بيحب ربنا، لكن ربنا ما يحبش غير الطيبين، فاللي ربنا يحبه يبقى فاز بسعادة الدنيا والآخرة. فاللهم اجعلنا من أصفيائك وأحبابك يا رحمن يا رحيم. قال الإمام السعدي: إن الله هو الودود الذي يحب أنبياءه ويحب رسله ويحب أولياءه ويحب الصالحين، وهم امتلأت قلوبهم بمحبته ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه وانجذبت أفئدتهم إليه ودا وإخلاصا وإنابة من جميع الوجوه. وقد يكون من معاني الودود يعني هو الذي يودد خلقه إلى الصالحين من خلقه. مش ربنا قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يخلي الصالحين يحبوك. فربنا ودود يعني يتودد إلى خلقه بالنعم، ودود يعني هو محبوب الصالحين ولا يحبون أحدا حبا كحبه أو حبا فوق حبه. وهو الودود الذي يودد خلقه إلى الصالحين من عباده سبحانه وتعالى. ولله ضر القائل عن الله عز وجل: ودود تحب الخير للخلق كلهم وتثني عليهم والثناء جميل، ودود بلا ميل ودود بلا هوى، فأنت غني عن سواك جميل، لك الحمد من ترضى عنه فإن من ترضى عنه فإنه عزيز، ومن لم ترضى عنه فهو ذليل. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم آمين. يبقى على العبد الصالح أن يحب الله، وكيف لا يحب الله ونعم الله عليه تطرى وتتتابع بالملايين، والعبد أصلا عاجز عن عد النعم، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، يعني ربنا بيحسن عليك في كل ثانية بملايين النعم، بقول في كل ثانية، قلب ينبض، كبد يعمل، معدة تطحن، عظام يبنى عليها كيانك، عضلات تحرك، يد تنقبض وتنبسط، لسان، بصر، أذن، ده غير بقى نعمة الزوجة ونعمة الولد ونعمة السكن ونعمة الهواء ونعمة الشمس ونعمة الماء ونعمة الظل ونعمة الشبع ونعمة الري. هتعجز لو قلت لك عد، هعجزك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. الله. طب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ النفوس البشرية بل كل النفوس مجبولة على حب من يحسن إليها. لو أني أخذت بيدك ساعة الشدة لطوقتك بجميل في عنقك حتى تموت، صح؟ وإذا مر ذكري بك تثني علي بالخير. ده عمل معايا معروف، الله يبارك له، ده راجل ولا كل الرجالة. طيب كل نعمة بنا من صاحبها؟ الله. أفلا نحبه؟ ثم ربنا يحب لذاته، المحبوب الوحيد الذي يحب لذاته هو من الله فقط. فنحن ما نحب النبي محمد إلا لأنه رسول الله. كل محبوب غير ربنا يحبه لغيره، إنما الذي يحب لذاته من الله. بنحب جبريل لأنه أمين السماء الذي أمره بذلك الله. نحب الصالحين لأنهم يطيعون الله كده. إنما اللي يحب لذاته من الله. جميل يحب الجمال، مش النفس البشرية بتحب الجمال. محسن، كريم، غفور، رحيم، قدوس تنزه عن المعايب وعن النقائص سبحانه وتعالى. كل صفاته علا، كل أسماؤه حسنى، كل أفعاله حكيمة. فربنا يحب لذاته، وما سوى الله لا يحب إلا لله عز وجل. يبقى اوعى تحب حد زي حبك لربنا أو فوق حبك لله. أنت لو فزت بحب ربنا خلاص، دمر على كل حب سوى حبك لله، على طريقة قول الشاعر: ليتك تعفو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل ما فوق التراب تراب. المهم إن ربنا يرضى عليك، مش مهم الناس ترضى عليك. وهل يستطيع إنسان مهما بلغ من الكمال أن يرضي كل خلق الله؟ مستحيل. كما قال الشافعي: إرضاء كل الناس غاية لا تدرك، شيء مستحيل مستحيل. وانتوا كلكم عارفين بقى حدوتة جحا لما انطلق مع ولده على حمار، راكب هو وابنه، فقال بعضهم: انظروا إلى الرجل القاسي القلب الذي لا يرحم، يركب في هذا الحر على حماره ومعه ابنه. قال له انزل يا ابني، مش شوية عد على شوية كمان، قال له شوف الراجل المجنون اللي مفيش في قلبه رحمة راكب على الحمار ومشي ابنه الصغير وراه في الحر، قال له اركب يا ابني انا كبير واستحمل امشي، ومشي هو. قال له شوف الواد قليل الادب، هو راكب وابوه ماشي. قال له انزل يا ابني ومشي الحمار لوحده. قال له شوف الراجل المجنون، امال شاريه ليه؟ حاجه تجن العفريت، مش ممكن تعرف ترضي كل الناس. اذا وحد همك في ارضاء من؟ في ارضاء الله. وحد همك حتى تفوز بحب من؟ بود من؟ بود الودود. ليتك تعفو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل ما فوق التراب تراب. طيب، إذا علمنا أن الله هو الودود فكيف نستفيد بهذا الاسم؟ يعني ما هي الآثار الإيمانية لاسم الله الودود؟ لاسم الله الودود أثران عظيمان جدا جدا. الأثر الأول، تعرف كيف يحبك الله، تعمل إيه عشان ربنا يحبك. الأثر الثاني، تعرف علامات حب الله لك. يبقى تعمل إيه عشان ربنا يحبك، وإيه هي العلامات التي تضيء لك الطريق فتعلم من خلالها أن الله يحبك. الكلام في غاية الأهمية. أنا عايز أقول لك الأول إن مش أنت وحدك المطلوب منك إنك تحب ربنا لأنه يحبك، ده كل الكائنات من حواليك حتى الجمادات تحب وتحب، حتى الجمادات بتحب ربنا، الحجارة، الشجر، الحيوانات. وده مش كلام درويش. اسمع اسمع إلى هذا الحديث الذي رواه أحمد في المسند والنسائي والحاكم في المستدرك وصححه الألباني في صحيح الجامع. حديث يعرفنا فيه النبي كيف أن الفرس يحب ويحب. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس من فرس عربي، فرس إيه؟ عربي. إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين، يقول: اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم، فاجعلني من أحب أهله وماله إلي. فرس، يا رب أنت جعلتني كده مسخر لفلان كل يوم مع الفجر، يا رب حببه إلي، اجعلني من أحب أهله وماله إلي. حتى الحيوانات بتحب وتحب. الفرس العربي يحب صاحبه ويألفه ويفرح لقربه ويحزن لفقده، حتى أن أحدهم روى أن رجلا من العرب كان يقال له الزعتري، والزعتر نبات طيب الريح، مش كده؟ موجود في فلسطين. الزعتري كان لعم الزعتري ده فرس يحبه ويرعاه، حتى أنه كان يخلط له الشعير بالسكر، طلع الشعير سكر. الفرس كان بيحبه جدا. فلما مرض الزعتري أضرب الفرس عن الطعام، وقف عند حجرة صاحبه وسيده، فلما مات الزعتري هام الفرس وانطلق إلى غير وجهة حتى رقي شاهق وألقى بنفسه من فوق الجبل فكان حتفه فيها. قال ماليش عيش بعد صحبي. حتى الحيوانات، وده ملاحظ، ده شيء معروف، حتى الحيوانات تحب وتحب، حتى الجمادات، الصخور. أولم يكن رسولنا عند عودته من إحدى الغزوات عن جبل أحد، قال عن جبل أحد، أحد هناك، هذا جبل يحبنا ونحبه. جبل بيحب النبي، حجر، أحد يحبنا ونحبه. والحديث رواه البخاري. بل اسمع إلى هذه العجيبة، الجذع، جذع شجرة ميت خشب، أحب النبي وبكى لما تركه النبي ورقي المنبر لأول مرة. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان يخطب الجمعة على جذع، فصنع الأنصار له منبر قريب من هذا، درجتين ومستراح. أول مرة طلع المنبر ماذا حصل للجذع؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الخطبة، فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، صرخ، كاد يتفلق، وفي رواية فصاحت صياح الصبي، صرخ زي عيل صغير بيصرخ، فعلا مش مجاز، حقيقة، فصاح صياح الصبي. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي، تتشنهف، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. حديث رواه البخاري. ولذلك الحسن البصري كان يقول لما يقرأ هذا الحديث: أيها الناس، هذا جزع اشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا؟ اللهم اجمعنا به في جناتك يا رب العالمين، اللهم أمين. هذه كائنات، مش بشر ولا حاجة، جمادات، خيل، حجارة، تحب الله وتحب رسوله، ويحبها الله ويحبها رسوله، كائنات. فكيف الحال ببشر تتابع عليهم نعم الله، نعم لا تعد ولا تحصى، خير الله إليهم نازل، يتحبب إليهم بالنعم، وهم يتبغضون إليه بالذنوب والمعاصي، ومع ذلك لا يقطع فضله عنهم ولا يقطع نعمه عنهم. رحيم يا أخي، ودود، ودود عز وجل. صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك وجب على كل عاقل له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن يتعلم كيف يحب الله وكيف يحبه الله. طب أنا عايز أحب ربنا أكثر من حب لأي حاجة، كيف السبيل؟ السبيل إنك تعرف ربنا الأول. والله لو عرفوا الله لا أحبوه. ودراسة الأسماء والصفات دي بتعرفك بربنا، بترقي في قلبك الإيمان، وهتحبه، هتحبه. إنما كيف تحب إله أنت لا تعرفه أصلا؟ يبقى عشان تحب ربنا حب فوق كل حب لازم تقبل بكل كيانك على كتاب الله، تقرأه وتفهم المعاني وتسأل فيه، تقبل على السنة، على دروس العلم، على مدارسة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. طيب، ايه معنى بقى، ايه علامات عفوا حب المؤمنين لربهم؟ انت بتحب ربنا؟ طبعا بحبه جدا، الكل يدعي محبة الله، لكن لها علامات يميز الله بها الخبيثة من الطيب والصادق من الداعي الكذاب. علامات محبة العبد لله، اوزن نفسك، شوف نفسك صادق ولا كذاب. العلامة الأولى أن تقبل على الله عز وجل طائعا، طاعة الله وترك المعصية. إذ كيف تزعم أنك تحب الله وأنت في كل واد تعصى، تتمرغ في الكبائر فضلا عن الصغائر؟ يراك الله حيث أمرك ألا تكون، ولا يراك حيث أمرك أن تكون. ساعة الأذان، ساعة الصلاة، صاحبنا مع الرقص والأغاني ومش في المسجد. فكل من زعم أنه يحب الله وهو يصر على المعاصي فهو كذاب، كما قال الشاعر: تعصى الإله وأنت تزعم حبه، هذا وربي في القياس شنيع، إن كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. كقول الآخر: وكل ربك ذا حب لتخدمه، إن المحبين للأحباب خدام. يبقى طاعة الله وترك المعاصي أول علامة من علامات صدق محبة العبد لله عز وجل. العلامة الثانية المهمة جدا: اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحسن البصري قال: لما زعم الكل محبة الله أنزل الله آية فاضحة في القرآن، إذ لو ترك الأمر للكلام لادعى الخلي حرقة الشجي، فأنزل الله آية ميزان فصل بتبين بتكشف. قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. اللي يحب ربنا يتبع النبي، اللي ما يتبعش النبي يبقى ما بيحبش ربنا، ولو مسك مسبحة فيها ألف خرزة وقال بحب ربنا بحب ربنا بحب ربنا، كذاب كذاب كذاب كذاب. ازاي بتحب ربنا وما بتسمعش كلام رسوله؟ اللي ما يتبعش النبي ما بيحبش ربنا، وربنا ما بيحبهوش. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وكانوا بيسموا الآية دي آية المحنة، آية المحنة. وأنا قلت إن أحد العلماء قال: ليس الشأن أن تحب، لكن الشأن أن تحب. مش الشأن إنك تقول بحب ربنا، المهم إن ربنا هو اللي يحبك، لأن الله لا يحب إلا الطيبين الصالحين، فاللهم اجعلنا منهم. ثلاثة من علامات حب العبد الصادق لله: حب القرآن، حب القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب وحسنه الألباني، قال: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. واحد ما يعرفش المصحف خالص، ما بيبصش فيه، ده بيحب ربنا؟ ازاي بتحب ربنا وانت هاجر لكلام ربنا؟ مش المحب بيحب يسمع كلام حبيبه ها، ويعيد ويزيد فيه؟ مع الفارق طبعا، لو واحد متجوز جديد وبيحب زوجته جدا وسافر الى سفر يشتغل في السعودية ولا الكويت وجاله جواب بقى من حبيبة القلب، بيعمل في الجواب ده؟ أول ما بيجيله ياخده كده يشمه ويضمه، بيجدها فيه، يفتح بقى الكلام كده ويقرأه مرة، يقرأ جواب مرة مرتين ثلاثة أربعة، وكل شوية يطلعه ويعني فيه سلوان، يعني يسلي نفسه به، يواسي نفسه به، يهون على نفسه غربته بكلامها. ودي مخلوقة، وربنا له المثل الأعلى، وفيش كلام أحسن من كلامه، ولا أنفع من كلامه، ولا أحكم من كلامه. هجر ليه؟ هجر قراءة وهجر سماع وهجر عمل وهجر تحكيم ليه؟ وبعد ذلك أصلا يحب ربنا كذاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله، فإنما القرآن كلام الله. يقعد طول الليل قدام التلفزيون يقلب أغنية، واحدة بترقص، واحد بيقبل واحدة، واحدة مش عارف ايه، ويجي بقى المذيعة تقول: وخير ما نختم به القرآن الكريم. ولا حاجة، اقفلي التلفزيون سخن، صح؟ مش عايز يسمعه. ده بيحب ربنا؟ ده كذاب، كذاب. او هو بيقلب كده جه صباعه غلط جاب قناة القرآن، بسرعة يقلب بسرعة. ده بيحب ربنا؟ كذاب. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا أهدي إليه مصحف يفرح به جدا ويقول: كلام ربي، كلام ربي. لما تديله مصحف هدية يا سلام يطير من الفرح. وقال ابن مسعود أيضا، الكلام ده مهم جدا: اطلب قلبك عند ثلاثة مواضع: عند قراءة القرآن، وعند مجالس العلم، ووقت السحر يعني قبيل الفجر. فإن لم تجد قلبك فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنك لا قلب لك. شوف قلبك كده لما تسمع القرآن، ها، استريح، مبسوط، فرحان، وفي مجالس العلم مقبل وفرحان ومشمر عشان بتسمع قال الله قال رسوله، ووقت السحر تبقى فين؟ بتعمل ايه؟ اطلب قلبك، فان وجدت خيرا فاحمد الله، وان لم تجد فادعو الله ان يمن عليك بقلب، لان سعادتك ما عندكش قلب. ده كلام ابن مسعود. وقال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. صلى مرة فطول، فبعضهم كده زمجر، فقال: لو سلمت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. ما الناس اللي بتتضايق لما الشيخ يطول في الخطبة شوية أو في الدرس شوية أو في الصلاة شوية، هم دول برضو بيقعدوا ساعات على المقاهي، وساعات قدام ماتش الكورة، وساعات مع الأغاني والأفلام، وساعات في الغيبة والنميمة، واحكي لنا حكاية من بتاعة زمان. مش هم دي لو قلوبهم سليمة وطاهرة ونظيفة ما كانوش أبدا يملوا من كلام ربنا عز وجل. وكان الفضيل بن عياض يقول: كفى بالله حبيبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا، ومن لم يتخذ الله صاحبا والقرآن مؤنسا فلا آنس الله وحشته. وكان بعض المشايخ من الجماعة المحفظين يقول لك: والله إني عندما أقرأ القرآن أشعر بحلاوة في حلقي أحلى من العسل. والحلاوة حقيقية، بجد فعلا حلاوة في حلقي أحلى من العسل. فاللهم ارزقنا حلاوة ذكرك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. يبقى علامات صدق حبك لله اتباع النبي، طاعة ربنا أن تقبل على القرآن، أربعة أن تشتاق إلى الله. في حبيب يكره يلقى حبيبه، في حبيب ما بيشتقش لحبيبه، اللي يحب ربنا يحب لقاءه ويشتاق إلى رؤية وجهه الكريم. فقول الشاعر: وددت أن جوانحي وجوارحي، يعني وددت أن أعضائي الباطنة والظاهرة، وددت أن جوانحي وجوارحي مقل تراك وما لهن جفون، ووددت مع الخافقين ووددت دمع الخافقين لمقلتي حتى عزيز الدمع فيك يهون. الله عز وجل قال في القرآن: فمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. قال أبو عثمان الحيري: هذه الآية تعزية للمشتاقين للقاء الله. الآية دي ربنا بيعز فيها المؤمنين الذين يشتاقون للقاء الله، ومعناها كأن الله يقول لهم: إني أعلم اشتياقكم إلي، وأعلم أنه غالب عليكم، وأنا أجلت لكم أجلا وعن قريب تصلون إلى ما تشتاقون، وهو لقاء الله رب العالمين. النبي محمد كان بيشتاق للقاء الله وبيدعو ربنا أن يعجل اللقاء. في الحديث الذي أخرجه النسائي عن عمار بن ياسر قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت. كمل: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. النبي نفسه كان مشتاق، يتعجل، يشتاق إلى لقاء الله عز وجل. بل أعجب من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم بينه هو بين أصحابه إذ نزل المطر، مطر عملي، خلع غطاء الرأس، راح خلع العمة بتاعته، وشمر عن ساعديه وعن رجليه، وانطلق ووقف في المطر ليصيبه المطر. فلما قالوا له في هذا قال: إنه حديث عهد بربه. ده لسه مخلوق جديد لنج جاي من عند ربنا، لسه ما عمرش، مشتاق لأي حاجة جاية من عند الله عز وجل. فكيف بشوقه إلى الله نفسه، إلى الله نفسه عز وجل. سبحان الله. يبقى المؤمن اللي بيحب ربنا لا يكره لقاء الله، المؤمن الذي يحب الله يشتاق إلى لقاء الله. خامسا من علامات حب العبد الصادق لله الحب في الله والبغض في الله. إنك تحب الناس اللي بتطيع ربنا وتكره الناس اللي بتعادي ربنا، صح؟ حبيب حبيبي حبيبي، وبغيض حبيبي بغيضي. أنا أحب اللي يحب ربنا ولو كان من أقصى المعمورة لا أعرف، وأكره اللي يعصى ربنا ولو كانت بيني وبينه أخوة الدم. حب في الله يعني لله، وبغض في الله يعني إيه؟ لله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المشهور جدا، قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. يبقى أنا بحبك لأنك طائع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في الكبير وهو صحيح، قال: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. يبقى أنت ما تحب إلا الصالحين وما تبغض إلا الكافرين والفاسقين والذين يجاهرون بالذنوب والمعاصي، بغض للذنوب لذنوبهم، فإن تابوا وأنابوا فهم أحب إليك من بعض ولدك. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب. اللهم آمين، اللهم آمين. طب أحب خلق الله إليك ينبغي يكون مين؟ أكثر مخلوق تحبه مين بقى؟ رسول الله محمد. مش عشان تثبت انك صادق الحب لله هتحب لربنا بيحبه حب في الله. طب احب خلق الله اليك يجب يكون مين؟ النبي. عارف لو بتحب نفسك اكتر من حبك للنبي يبقى ايمانك مخلخل مش مكتمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. حب النبي أكثر من أبوك وأكثر من أولادك. وقال أيضا لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. حب النبي أكثر من فلوسك، أكثر من مالك، أكثر من أهلك، أكثر من كل الناس. يا ترى أنت بتحب النبي كده بجد؟ طبعا. طب بتطيعه؟ تسمع كلامه؟ ولا تتريق على سنته؟ تتهكم على أوامره؟ هو عايزين برهان لكل قول حقيقة. أنت بتنصر شريعته؟ بتبث العلم الذي تعلمته من سنته؟ بتعمل ايه لكل قول الحقيقة؟ ثانيا بعد حبك للنبي تحب مين؟ الصحابة من الانصار والمهاجرين. تحبهم اكتر من حبك لاهلك. لو سألتك انت بتحب ابنك اكتر ولا عمر بن الخطاب؟ لو انت مؤمن بجد تقول لي مين؟ عمر. هو ابني عمل ايه زي عمر؟ انا بحب عمر ليه؟ لانه من اولياء الله، من الصحابه الابرار الابطال، بحبه لله، خدم اكتر مني ومن ولدي ومن كل اللي على وجه الارض الان. فاللهم ارضى عن عمر وعن جميع الصحابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه الايمان حب الانصار وايه النفاق بغض الانصار. متفق عليه. اللي بيسب الصحابه ده منافق. النبي عمل حب الصحابة ميزان به يميز المؤمن من المنافق. قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. وقال أيضا عن الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وربنا قال بقى عن المهاجرين والأنصار لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ومعلوم أن المهاجري أعظم درجة من الأنصاري. أي نعم كذا. بعد الصحابة تحب آل بيت النبي. الله، تحب آل البيت، أحبهم لطاعتهم لله ولحب رسول الله لهم. بس حبنا لآل البيت ما يكونش فيه غلو، ما نفنهمش في الجوامع، لا ننذر لهم، لا نذبح لهم، لا نتبرك بهم، لا نسألهم من دون الله. إن كان جدهم لو النبي قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، لكن نحبهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي أحبوا الله لما يغذوكم به من النعم، وأحبوني لحبكم لله، وأحبوا أهل بيتي لحبكم لي. فنحب آل بيت النبي. يبقى علامات صدق حب العبد لله: واحد طاعة الله وترك المعاصي، اثنين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة الإقبال على القرآن، أربعة الحب في الله والبغض في الله. خمسة الشوق إلى لقاء الله. ستة الرضا بقضاء الله والتسليم لقدر الله. اللي يحب ربنا يرضى عن قضائه وقدره، ما يسخطش، ما يتبرمش، إن ربنا الودود لن يصنع لك وأنت من الصالحين إلا ما فيه خيرك، لكنك لا تدري، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ربنا بيبتليك أيها الصالح وهو الودود لأنه يحب أن ينقيك من الذنوب والمعاصي. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط أو السخط، رواه الترمذي وحسنه. الرضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابتلاء الله للأنبياء: إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يحويها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء، أخرجه ابن ماجه في السنن وحسنه. سبعة من علامات صدق حبك لله حب الصلاة والشوق إلى الصلاة. حب الصلاة، الصلاة دي تقف فيها بين يدي حبيبك، بين يدي الودود، تكلمه ويكلمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، ربنا يقول، يرد عليه، يقول: حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا إلى آخره، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. النبي قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان إذا حزبه أمر يقول: أرحنا بالصلاة يا بلاد. حب الصلاة مش من كفارات الذنوب، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى في المسجد، وإيه بقى؟ وانتظار الصلاة، بعد الصلاة، ناس على طول مشتاقة للصلاة، يصلي والأفضل أدي على الصلاة اللي بعدها، همه كده صلاة وصلاة. هو مش سبعات يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد، اشتاق دائما للمسجد. كان الربيع بن أنس يقول: إني لآنس بصوت عصفور المسجد أكثر من أنسي بصوت زوجتي. قلبه معلق بالمساجد، عارف يعني معلق؟ قال بعض أهل العلم: معلق يعني كالقنديل المعلق في المسجد، زي اللمبة دي، إنه حتى لما بيخرج يبقى سايب قلبه فين؟ في الجامع. والقول الثاني قال: معلق من العلاقة، يعني بينه وبين المسجد علاقة حب، يحب المسجد، يحب الصلاة ويشتاق إلى الصلاة، كما قال القائل: سبحان من لو سجدنا بالعيون له على شبى الشوك المحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشرا من العشر، أنت الحبيب وأنت الحب يا أملي، من لي سواك من أرجوه يا ذخري. هو احنا لو سجدنا بعيوننا على مسال الإبر لله يبقى يوفينا حقه أو عشر معصر عشير حقه؟ لا والله، لا والله. الله عز وجل يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وصف عباد الرحمن ووصف ليلهم فقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ناس بتحب ربنا، إذا خلى المنزل ودخل الليل بظلمته كان أحدهم يسل نفسه سلا من تحت لحافه فلا تشعر به زوجته حتى زوجته، فيتوضأ ويقف بين يدي الله يطيل القيام ويتلو كلام الله ويركع ويطيل الركوع والسجود بين يدي الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم سئلت عائشة عن حال النبي في بيته فقالت كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. في رواية ثانية قالت كان يكلمنا ونكلمه ويحدثنا ونحدثه ويضاحكنا ونضاحكه فإذا جاءت الصلاة كأنه لا يعرف نفس ولا نعرف. خلاص بقى منادي حبيبي ينادي وما فيش حب في قلب النبي يساوي حبه لله. شوف يا أخي الحديث ده حديث مشهور جدا. عائشة رضي الله عنها ذهب إليها عطاء مع عبيد بن عمير فقال حدثينا يا أم المؤمنين عن أعجب ما رأيت من النبي، أعجب حاجة. فبكت وقالت كان أمره كله عجب. ثم قالت دخل في فراشي ليلة ومس جلده جلدي ثم قال ذريني أتعبد لربي. يعني أنا بقول في الوقت ده لما واحد يدخل في فراشه ويمس جلده جلد الزوجة يفكر في حاجة غير الزوجة؟ شوف أدبه، لو سمحتي بعد إذنك سأقوم أتعبد، ذريني أتعبد لربي. قالت قلت والله إني لأحب قربك، طبعا النبي محمد، وأحب ما يسرك، لكن سوف أوثرك على نفسه، اللي أنت بتحبه أنا أحبه. فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره. يعني هو قاعد كده في الجلسة اللي بين السجدتين دموعه سقطت في حجره بلته. قالت فلم يزل يبكي حتى بل الأرض، وهو ساجد دموعه بلت مكان السجود. اللهم صل على محمد. شوف الحب. يبقى اوعى اوعى يكون في قلبك حب يساوي حب الله، فضلا عن أن يكون فوق حبك لله. سيدنا إبراهيم لما أمره الله بذبح وحيده الذي جاء بمعجزة وكان ولد صالح قال اذبحه، ما تلكأ لحظة. إن حب سيدنا إبراهيم لله فوق حبه لولده، لما قال له خذ مراتك أم الولد واتركها في الصحراء مع الرضيع ما تلكأ لحظة، لأنه بيقدم حبه لله على كل حب. كم من إنسان يعصى الله في هوى زوجته، والله العظيم كم من إنسان سيدخل النار بسبب ميله لأولاده. ومش ربنا حذرنا؟ فقال إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فإيه فاحذروهم. إيه والله ما يعصى ربنا، الله يأمر بكذا والزوجة عايزة كذا وليه عايزة حرام ينفذ. انت عبد مراتك ولا عبد الله؟ ما ده اسمه شرك المحبة، انك تؤثر حب حد على حبك لربنا. ابنه عايز كذا وكذا لا حرام، يسمع كلام الولد ويضرب بكلام الله في عرض الحائط. ازاي ازاي؟ فاحذر حذاري. ثمانية من العلامات الصادقة لحب العبد لله ذكر الله والاكثار من الذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان وابن السني والحديث حسن، قال أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. اللهم أمتنا وألسنتنا رطبة بذكرك، اللهم أخرجنا من الدنيا على لا إله إلا الله، واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قيل: من المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. والذاكرات دول سبقوا، دول اللي حازوا الدرجات العلى وحازوا النعيم المقيم. وقال: وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن، فإن روحك في السماء وذكرك في الأرض. رواه أحمد وحسنه الألباني. طيب نذكر ربنا قد إيه؟ في ذكر محدد وفي ذكر مفتوح. بعد الصلاة تسبح كم مرة؟ 33، وتحمد مثلها، وتكبر مثلها، وتهلل بواحد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أو تسبح عشرا وتحمد عشرا وتكبر عشرا، فإذا أويت إلى فراشك تسبح 33 وتحمد مثلها وتكبر مثلها. طيب غير كده، غير الذكر اللي النبي حدده برقم، الذكر مفتوح. أذكر ربنا قد إيه؟ أهو ربنا بيجيب عليك. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، على قد ما تقدر كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا. والمؤمن لا ينفك عن ذكر الله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب. يعني إيه المراد؟ إيه يعني؟ في كل أحوالهم بيذكروا ربنا. هو أنت ليك حالة غير الثلاثة دول؟ لإما قائم، لإما قاعد، لإما نايم. فالمؤمن على كل حال يذكر الله عز وجل. والمكافأة الجميلة السريعة، قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ليس العجب من قول الله لنا اذكروني، ولكن العجب العجيب من قوله اذكركم. انت مين عشان ربنا يذكرك؟ يذكر ربنا في نفسه، ربنا يذكره في نفسه. واللي يذكر ربنا في ملأ، ربنا يذكره في ملأ خير من ملأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. سبحان الله، خير من ملأ. والحديث متفق عليه. الله الله، إذا ذكرته في ملأ يذكرك في الملأ الأعلى، يثني عليك، يذكرك بالخير. أنت مين؟ الواحد فينا لا يساوي هباءه في ملكوت الله، ما يساويش حبة رملة. ومع ذلك ربنا الملك يقول لك: فاذكروني أذكركم. فاللهم اجعلنا من الذاكرين يا رب. كل ما حواليك يسبح ويذكر، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الطيور والجبال والحيوانات والحجارة والرمال والمياه والمطر والرعد، الرعد بيسبح بحمده، كل حاجة تسبح. قال ربنا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. أنت مش عارفين كله كله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وربنا حذرنا من الانشغال بأي شيء عن ذكره، فقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال لنا في شأن الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. خلاص. طيب بعد الصلاة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، اشتغل واوعى تنسى، فانتشروا في الأرض وإيه وابتغوا من فضله وإيه واذكروا الله كثيرا فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله واذكروا الله كثيرا فلا تنشغل بأي شيء عن ذكر الله عز وجل. لا ذنب ما شفع العمل الشوالي. طيب يبقى من أمارات صدق محبة العبد لله إن العبد ده بيذكر ربنا كثير. 9 من أمارات محبة العبد لله حب الموت مع الراحة والعافية. إمتى تتمنى الموت؟ حبا وإنت في أتم السعادة فيؤسف. حب الموت مع الراحة والعافية وأنت في أكمل ألوان الراحة في ذروة السعادة، عندها تتمنى الموت شوقا وحبا للقاء الله. يوسف عليه السلام لم يتمنى الموت وهو في الجب، ولم يتمنى الموت وهو في السجن. متى تمنى الموت؟ لما اكتملت له سعادات الدنيا، باع عزيز مصر وجاء بأهله من البادية وظهر أنه بريء وخرج بمصر من الأزمة الاقتصادية الطاحنة وقتها، ودعا إلى الإسلام ودخل ألوف مؤلفة في دين الله أفواجا. خلاص عايز تاني في تاني فوق كده الجنة بقى. عندها قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما خير في آخر حياته بين أن يخلد في الدنيا ثم يموت ويدخل الجنة أو يموت الآن ويدخل الجنة، اختار إيه؟ يموت دلوقتي. حب. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه. قال أبو سعيد فعجبنا لبكائه إن النبي يخبر عن عبد خير، فلما تبكي يا أبا بكر؟ قال فكان المخير هو رسول الله وكان أبو بكر هو أعلم الناس. عرف أن النبي قصد نفسه حب الموت. إمتى؟ مع الراحة والعافية. معاذ بن جبل مات بالطاعون وهو بيموت كان يختنق ويغشى عليه، يختنق ويغشى عليه، فكان يقول يا ربي أخنق خنقك فوعزتك إنك تعلم أني أحبك. وبيموت بيموت. سيدتنا فاطمة لما قالت للنبي عند الموت وكرب أبتا، قال لها إيه؟ ليس على أبيك كرب بعد اليوم. كرب إيه؟ ما خلاص خلصنا كرب، خلاص دار الكرب والغصص والنكد هنسيبها خلاص، في جنة بقى، في جنة دار السلام مش فيها أذى. بلال لما نزل به الموت فرح، ضجت زوجته وقالت وكربا وأسفا، قال اسكتي وقولي وسرورا وفرحتا، غدا يلقى بلال الأحبة يلقى محمدا وحزبا. شفت الناس دي دول بيحبوا ربنا بجد. حب الموت مع الراحة والعافية. احنا بنحب الموت؟ نحبه ازاي واحنا عندنا ذنوب بالاطنان كالجبال؟ بنحب لقاء الله حتى مع الراحة والعافية. ده كل واحد من دول ربنا يديله منصب عايز يموت يقعد عليه مخلد، فلوس مأبت فيها مش عايز يسيب الدنيا خالص خالص خالص. ها؟ لا. أحد الخلفاء سأل عالما فقال ما لنا نكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فكرهتم أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب. أما الإنسان الصالح الموت له تحفة، يعلم أنه بالموت سينقله الله من عالم الظالمين إلى عالم أرحم الراحمين، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. فاللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وهب لنا طول عمر مع حسن عمل، وهب لنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. يبقى ونحن نتدارس اسم الله الودود تعرفنا على الأشياء التي لو عملنا بها فهي برهان على الحب الصادق. طيب تعمل ايه عشان ربنا يحبك؟ تعمل كل اللي فات ده، تطيع ربنا، تقبل على القرآن، تتبع النبي، تحب الناس الصالحين، وتبغض الكافرين المعادين للدين، تشتاق إلى الله. طيب الأمارات بقى اللي أنا لو وجدتها في نفسي عرفت أن الله يحبني، ما هي علامات حب الله للعبد؟ عشان توجد نفسك وتعرف ربنا بيحبك ولا لا، هذا يحتاج إلى تفصيل، إذ أن الكلام فيه كثير وطويل، ولهذا سنرجعه للدرس القادم إن شاء الله. وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم.